ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى ما إلها ثمن منصورة مية بالمية ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى ما إلها ثمن منصورة مية بالمية ألف تحية يا وطن ألف تحية للأسرى رمز الحرية صلوا عنا بالمختار سجون الباغي لدمار صلوا عنا بالمختار سجون الباغي لدمار بعد الليالي يا أحرار اطلع رمز الحرية ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى ما إلها ثمن منصورة مية بالمية ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن للأسرى رمز الحرية لملم جراحك يا سجين انت الأسد وسط العرين لملم جراحك يا سجين انت الأسد وسط العرين انت البطولة ما بتلين يا صاحب نخوي للأسرى رمز الحرية ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى ما إلها ثمن منصورة مية بالمية ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن للأسرى رمز الحرية كفف دموعك يا يتيم لا تبكي على الحال الأليم كفف دموعك يا يتيم لا تبكي على الحال الأليم الله الحافظ والرحيم وسجون الباغي ملغية الله الحافظ والرحيم وسجون الباغي ملغية ألف تحية ألف تحية للأسرى رمز الحرية ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى ما إلها ثمن منصورة مية ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن للأسرى رمز الحرية.